فعندما نسأله عن المحاصيل هل يضم بعضها إلى بعض؟ المحاصيل هل يضم بعضها إلى بعض؟ تفضل يا محمد. لها حالتان المحاصيل، لا تخرج ولا تخلو من حالين. نعم أحسنت. الحالة الأولى وهي أن يكون الجنس واحدا والنوع مختلفا، فهذه يضم بعضها إلى بعض باتفاق أهل العلم، كالسكري والبرحي من التمور، وهكذا نوع البر المختلفة والشعير المختلفة، فهي أنواع مختلفة ولكنها جنس واحد، فيضم بعضها إلى بعض. فإذا عندك نصف نصاب من البرحي ونصف نصاب من السكري التمر، فإنك لا تقول لم يبلغ نصاب، بل يضم هذا إلى هذا. من خالف في هذا؟ من خالف في هذا في عدم الضم؟ نعم بالإجماع نقل الاتفاق على هذا. الحالة الثانية عند من؟ نعم أحسنت. أن يكون الجنس مختلفا، فهذا لا يضم بعضه إلى بعض باتفاق، في التمر الزبيب وفي أيضا كذلك الأنعام والمواشي، واختلفوا في أي شيء؟ في التمر والزبيب لا يضم، وفي أيضا كذلك الأنعام لا يضم، فلا تضم البقر إلى الغنم ولا الغنم إلى الإبل ولا الزبيب إلى التمر. اختلفوا في البر والشعير. قل في الزروع إن شئت، في أنواع الحب اختلفوا في أنواع الحب، ومن ذلك البر والشعير، وأنواع الحب الأخرى ليس فيها الزكاة على الصحيح. فحديث معاذ وحديث أبي موسى قاطعان إن شاء الله في هذا، وإن النزاع كبير بين أهل العلم، لكنهما كالنص أن لا تؤخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة. لكن على قول بعض أهل العلم أن الزروع هي المختلف فيها، الحبوب هل يضم بعضها إلى بعض؟ فالصحيح أنه لا يضم بعضها إلى بعض لأنها جنس مختلف، فالبر شيء والشعير شيء آخر، لقول عليه الصلاة والسلام لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، الشعير والحنطة. وحرف العطف كما هو معلوم يدل على المغايرة، فإن الحنطة نوع والشعير نوع آخر، وهكذا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، هذا يدل على أنها أنواع مختلفة أجناس مختلفة. هي في الربا، وأنه يجب التساوي، إذا كان بر برا ببر يجب التساوي ويجب التقابض، وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فعلى هذا لا بأس أن يباع كيس بر بكيسين من الشعير لأن أجناس مختلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت الأجناس أي هذه التي ذكرناها فاجعلها أجناسا مختلفة فبيعوا كيف شئتم. فإذا بعت برا بشعير فتبيع كيف شئت كيس بكيسين بشرط التقابض، وإذا بعت ذهب بذهب بفضة لا بأس بالتفاضل ويجب التقابض، فبيعوا كيف شئتم. هذا حاصل درسنا أمس، فنأخذ درسا آخر. مسألة، هل يضم ثمرة العام الواحد؟ هل تضم ثمرة العام الواحد؟ هل تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب؟ هل تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 25-23 مجلد 25-23 صفحة، ويضم زرع العام، ويضم زرع العام بعضه إلى بعض. أحيانا الثمرة النخلة ربما تخرف أكثر من هذا، أكثر من مرة يكون الخريف تقطعها وإذا بخريف آخر بعد ذاك الخريف الذي قد جد وقطع يأتي خريف آخر، هذا يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. وهكذا أيضا قد تكون معك ثمرة في بلد وثمرة أخرى في بلد آخر، بستان آخر في بلد، ومعك بساتين ومزارع مختلفة ولها ثمار. قال رحمه الله ويضم زرع العام بعضه إلى بعض ولو كان بعضه صيفيا وبعضه شتويا، ولو كان بعضه صيفيا وبعضه شتويا، وكذلك الثمرة، وكذلك الثمرة ولو كان في بلدان شتى، ولو كانت في بلدان شتى. إذا كان لرجل واحد، إذا كان لرجل واحد. وأما الشركاء الذين شركاء في ثمار، شركاء في زروع حبوب، فما حكم؟ هل يعتد بالخلطة التي بينهم أم كل واحد يخرج عن حصته وما بلغ من ماله النصاب؟ وأما الشركاء فلا بد أن يكون في حصة كل واحد منهم نصاب. أما الشركاء فلا بد أن يكون في حصة كل واحد منهم نصاب، انتهى. وهذا على خلاف بين العلماء في مسألة اعتبار الخلطة في غير الماشية، هل تعتبر الخلطة في غير الماشية؟ فهذه مسألة خلافية بين العلماء. جمهور العلم على عدم اعتبار الخلطة إلا في الماشية فقط، ومنهم من قال الخلطة في الزروع، ويخرجوا ما دام أنهم على شراكة في الماء وفي غير ذلك، وإن كان كل واحد له ذا فزرعهم واحد يعتبر، يخرج عنه ولا يخرج كل واحد عن حصته، فإذا بلغ نصاب زرعهم مع بعض بلغ نصابا يخرجوا، وإذا فرق ما يكون نصابا. الصحيح عند بعض العلم أنه الصحيح أن الخلطة الأصل فيها أن لا تعتبر إلا في المواشي كما جاء في الأحاديث وإشارة الأحاديث، ومنهم من توسع في الخلطة حتى اعتبروها في عروض التجارة، يكون معهم دكان واحد مشتركون فيه، كل واحد له نصيب فيه، والبائع واحد الذي يبيع لهم، دكانه مشترك، هذا سهم مليون، هذا سهم مليون، البضاعة واحد يشترون، فهل كل واحد يخرج عن حصته إذا جاء وقت الزكاة، أم يعتبرون عروض التجارة شيء واحد لهم ويخرجوا مع بعض؟ هذه مسألة يأتي الكلام عليها إن شاء الله، تأثير عرضة أو تأثير خلطة عروض التجارة، هل تؤثر أو لا تؤثر؟ وكثير من التجار بين شراكة مع بعض الناس، أصحاب الدكاكين حتى الصغيرة ربما تكون فيها شراكة، هذا كله إن شاء الله يأتي في عروض التجارة، جمع الله ويسر الله بخير كثير من مسائلها. وقال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع السادس 77 67 معلقا على كلام الماتن، معلقا على كلام الماتن زاد المستقنع، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. هذا كلام الماتن الآن، معلقا على كلام الماتن، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. قال رحمه الله، قال رحمه الله: أي لو كان عند إنسان بستان، أي لو كان عند إنسان بستان بعضه يجنى مبكرا، بعضه يجنى مبكرا والبعض الآخر يتأخر، والبعض الآخر يتأخر ثمرته تتأخر ربما عن الأول بثلاثة أشهر أربعة أشهر، فتكون ثمرته شتوية وذاك ثمرته صيفية، والنوع واحد والجنس واحد، والبعض الآخر يتأخر، فإننا نضم بعضه إلى بعض، فإننا نضم بعضه إلى بعض إلى أن يكتمل النصاب، إلى أن يكتمل النصاب، هكذا عبارته. فإذا كان الأول نصف نصاب، إذا كان الأول نصف نصاب والثاني نصف نصاب وجبت الزكاة، عنده بستان يزرع فيه البر وبستان آخر يزرع فيه البر، هذا أخرج نصف نصاب وهذا أخرج نصف نصاب، فلا يقول هذا بستان مستقل وهذا بستان مستقل، كله لشخص واحد، فيخرج عنه زكاة، لأن النصابين أو نصف النصاب إذا اجتمع مع نصف النصاب بلغ نصابا. فإذا كان الأول نصف نصاب والثاني نصف نصاب وجبت الزكاة، ولا يقال إن هذا جزء، أو إن هذا جزء معذرة، إن هذا جزء قبل جزاز الثاني، إن هذا جزء قبل جزاز الثاني، أو حصد، أو حصد إذا كان زرعا قبل حصاد الثاني، أو حصد إذا كان زرعا قبل حصاد الثاني، لا يتعلل بهذه العلة ويريد أن يخرج عما وجب عليه، لا يتعلل ويقول هذا جزء قبل هذا وهذا بعده، وهذا حصد قبل 4 أشهر يا جماعة، وهذا يعني بعد ب4 أشهر، كيف تجيبون علي؟ لا، هو لك وليس لك شريك فيه، هو حقك كله، هذه البساتين هي لك فتخرج عنها. طيب، قبل حصاد الثاني لأنها ثمرة عام واحد، أو حصد إذا كان زرعا قبل حصاد الثاني لأنها ثمرة عام واحد، انتهى انتهى. فعلى هذا لو كان عنده نخيل قد بدا صلاح بعضها في أول الشهر، فعلى هذا إذا كان عنده نخيل قد بدا صلاح بعضها في أول الشهر وهو لا يبلغ النصاب، وبدا صلاح الأخرى من نخيله في آخر الشهر، في آخر الشهر، وبدأ صلاح الأخرى من نخيله في آخر الشهر وبها يكتمل النصاب، فإن الزكاة تجب عليه، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وقوله ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ووجه الدلالة منهما، أي من الحديثين المذكورين، قالوا هذا يعم، ما إذا كان في فصل أو فصلين من السنة، انتهى. وانظر الدرر السنية، 201. وأما ثمرة عامين فلا تضم، فلو زرع الإنسان أرضا في عام، ثم زرع في عام آخر مرة ثانية، وهذا يحصل في عام ثم زرع في عام آخر مرة ثانية فلا تضم، لأن كل واحدة مستقلة عن الأخرى، وقال النووي رحمه الله كما في المجموع 5459، قال الرافعي، لا خلاف أن ثمرة العام الثاني لا تضم إلى الأول، لا خلاف أن ثمرة العام الثاني لا تضم إلى الأول في إكمال النصاب، في إكمال النصاب، سواء أطلعت ثمرة العام الثاني قبل جذاذ الأول، سواء أطلعت أي ظهرت وطلعت هكذا يعبرون، سواء أطلعت ثمرة العام الثاني أطلعت ثمرة العام الثاني قبل جذاذ الأول أو بعده، انتهى. هذا إجماع ينقل أن ثمرة العام الثاني لا تضم إلى ثمرة العام الأول في إكمال النصاب، وكل عام له نصابه، فلا نحمل شيئا ما لا يحملهم الله سبحانه وتعالى. يكون العام الأول أخرج نصف نصاب والعام الثاني زرع المزرعة وخرج نصف نصاب، نقول لها اكتمل النصاب عندك أنت لأنك زرعت في العام الأول كذا وخرج لك كذا، والعام الثاني خرج، ما يصلح هذا. العام الأول أنا زرعت ما بلغ نصاب، والعام الثاني زرعت أيضا ما بلغ نصاب، فلا نضم هذا إلى هذا، ولا نكلف الناس ما لا يكلفهم الله، فليس عليه زكاة. وإن كان ثمرة العامين بلغت نصابا، لكن كل عام بثمرته. طيب، بقي مسألة نأخذها إن شاء الله قصيرة. مسألة: لو كان نخل يحمل في العام مرتين، مسألة لو كان نخل يحمل في العام مرتين، قال الرافعي: ولو كان نخل، قال الرافعي: لو كان نخل أو عنب، لو كان نخل أو عنب يحمل في العام الواحد مرتين لم يضم الثاني بلا خلاف، لم يضم الثاني بلا خلاف، لأن كل حمل كثمرة عام. وهذا فيه نظر، لكن لا يكاد يتصور، لأن كل حمل كثمرة عام. قال الأصحاب: هذا لا يكاد يتصور في النخل، قال الأصحاب هذا لا يكاد يتصور في النخل والعنب. معروف أن النخل تثمر مرة واحدة في العام، والعنب كذلك مرة واحدة في العام، لكن على فرض وجود. قال الأصحاب: هذا لا يكاد يتصور في النخل والعنب، فإنهما لا يحملان في السنة حملين، هذا لا يكاد يتصور في النخل والعنب، فإنهما لا يحملان في السنة حملين، وإنما يتصور في التين، وإنما يتصور في التين، تين معروف، وغيره مما لا زكاة فيه، وإنما يتصور في التين وغيره مما لا زكاة فيه. قالوا: إنما ذكر الشافعي المسألة، وقالوا إنما ذكر الشافعي المسألة بيانا لحكمها لو تصور، إنما ذكر الشافعي المسألة بيانا لحكمها لو تصور. انتهى المجموع الخامس 460. وقال ابن قدامة في المغني: فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين، صحيح هذا الذي سيقرره النووي رحمه الله، أقول قرره ابن قدامة. وقال ابن قدامة في المغني: فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر، ضم أحدهما إلى الآخر، هذا الصواب، ضم أحدهما إلى الآخر. وقال القاضي، قاضي الحنابلة أبو يعلى الفراء، وعنده من الاعتزال ما عنده، وقال القاضي: لا يضم إلى الآخر، طيب، فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر، وقال القاضي لا يضم إلى الآخر، والصحيح أنه يضم، الصحيح أنه يضم. طيب، وهو قول الشافعي. نواصل قبل هذا. قال القاضي لا يضم، وهو قول الشافعي. قال القاضي لا يضم، وهو قول الشافعي. لا زال كلام القدامى، لأنه حمل ينفصل عن الأول، وهو قول الشافعي، لأنه حمل ينفصل عن الأول، فكان حكمه حكم حمل آخر، لأنه حمل ينفصل عن الأول فكان حكمه حكم حمل آخر. والصحيح أن أحد الحملين يضم إلى الآخر، والصحيح أن أحد الحملين يضم إلى الآخر، لأنهما ثمرة عام واحد، لأنهما ثمرة عام واحد، فيضم بعضها إلى بعض كزرع العام الواحد، فيضم بعضها إلى بعض كزرع العام الواحد، أي من أنواع الحبوب، فهذا يتأتى في الزرع، زرع العام الواحد يتأتى فيه، قد يزرع البر في شهر كذا ويجنيه، في الشهر بعد كذا فترة يجنيه، مرة ثانية يزرعه، وهكذا. لكن في النخل لا يتصور، ولو تصور لكان هذا الحكم إن شاء الله على الصحيح، أنه يعامل معاملة ثمرة عام واحد، وهي ثمرة عام واحد ليس ثمرة عامين، حتى يقال يعامل معاملة ثمرة عامين، وإن كان الانفصال حاصل، لكن لا يعامل معاملة ثمرة عامين، بل يعامل معاملة ثمرة عام، لأنها واقع في عام واحد، فيضم بعضها إلى بعض. هذا هو الصحيح، مع أنه لا يتصور في النخل ويتصور في غيرها، لا يتصور في النخل ولا في العنب، ويتصور في غيره، وربما يوجد في النادر، والنادر لا حكم له. كذلك قد توجد نخلة تخرف مرتين في السنة، قد توجد، وهو بعيد، لكن النادر لا حكم له. فإذا وجد هذا هو الحكم الصواب، أنه يضم ويعامل بهذه المعاملة، لأنها في عام واحد أثمرت هذا، أما في عامين فليس عليه شيء إلا إذا بلغ نصاب. العامين معروف، ما هو ضابط العامين، هل يكون بينهما شهر أو كذا أو غير ذلك، العامين معلومة، يزرع في العام موسم العام هذا على ما تعرف عليه، وقال هذا موسم العام انتهى، فانتهى موسم العام، يزرع في العام الثاني، هذا في العام الأول الذي زرع فيه انتهى نصف نصاب، دخل العام الثاني وخرفت النخلة وجابت نصف نصاب آخر، فلا يضم هذا إلى هذا. لكن لو خرفت في عام واحد، قطعها مثلا بعد 4 أشهر جاء الخريف وقطعها، ثم بعد ذلك في نفس السنة جاء الخريف وأثمر ما شاء الله وظهر وزهى واحمر واصفر، ثم بعد ذلك قطعه جناه وجعله في الجرين إلى غير ذلك من الأماكن التي يجمعها، وخرج له نصاب، خرج له نحو وسقين ونصف، مع وسقين ونصف، هل نقول يجب عليك ولا يجب؟ ما يجب عليه، لأنه كل ثمرة في عام مستقل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.